وعاد أحبتي كالصقر مرا وأشعل حبهم في القلب جمرا نحلت لبعدهم والليل أدرى أقول لنسمة الهب سحرا تفوق شمعا عن المسك السمين. بحق مكبر الأكوان جهرا ومن سكب الندى والغيث جرا بحق مدبر للعبد أمرا ومن بكى في دياج الليل أسرا في حال الأحبة خدر فما عن حبهم قلبي تسلى وما لي سواهم أظهرت بيدا أقول ودمع عيني يبت دلا أعهدي بهم باقي إلا تناسوه قديما منذ حين وإن كانوا نسوا ما كان عندي ولم يتذكروا عهدي وبدي وغيري وصدوا وتركت وحدي وجسمي عزبوه بنوض عهدي وجاري غد يفاني وإن كانوا على عهدي أغاروا وذكري شغلهم ولهم داروا ووصل الغير عندهم حرام وهم مثلي فهذا لا ينام فادعوني يا نصرة تبشرين ألا يا نسمة حكموا بهجري ألا يا نسمة قد حار فكري ألا يا نسمة قد غيظ صبري ألا يا نسمة قد حار فكري وهو فرضي ونصري سمدي ألا يا حكموا فجاروا ألا يا نسمة في الغلب ناروا ألا يا نسمة في الغلب ناروا ألا يا نسمة عيب وعار عليهم يسفكون دم الحزين. ألا يا نزمة العيش سهلا، ألا يا نزمة ما الغفل حلا، ألا يا نزمة ما الغفل حلا، ألا يا نزمة من لام يبلى ويرجع في الأمور كالمدينة. ويرميه الغرام، ويرميه الغرام الغرام بسهم نبلي، وتكفيه المحبات وذلي، فيصبح حائرا في الحب مثلي ينادي يا عمر ساعدني. سألت الله تعالى وزرني لحظة أنهد حالا، لعلي فيك أنظره خيالا، وأرتشيف لما عزما دالا، فيرجع في نفسي مع يقيني. فقال النوم من ذا القول دعنا، أمثلك بي حبيب قد تهنى، فما لك بالغرام أيا معنى، أترضى أن أمر بجفن أذنى، فيأخذني الغرام ويبتديني. فقال النور من ذا القول دعنا، أمثلك بي حبيب قد تهنى، فما لك أترضى أن أمر بجفن مغنى، فيأخذني الغرام ويبتديني.